يا مقضي العمر ده كله في غرامك وفي ذكراه، يا مقضي العمر ده كله في غرامك وفي ذكراه، لو صدفك حبك كله ما فيناش من قولت Finish me.